حلق العانة كل هذه من السنن. ونفس الإبط أفضل، وإن أخذه بغير النفس فلا بأس. حلق العانة في الحمل المهوسة أفضل، وإن أخذها بالمقص أو بالدواء فلا بأس، المهم إزالتها، هذا هو السنة. وفق الله الجميع. أحسن الله عليك، بالنسبة تقليم الأظافر لها حد لا يترك أكثر من أربعين، يجب أن يؤخذ قبل أربعين، لا يترك أكثر من أربعين. الله يعرفك كبار السن يحلقون اللحية ويبقون الذقن ويقولون هذا ما زاد عن قوة اليد. هذا غلط، الواجب يساوى مرة. هذا يروى من عمر كان يفعل في الحج والعمرة يأخذ ما زاد على قوله، لكن يقولون بشهادة رضي الله عنه خلف في السنة شهادة غير مصيب. والصواب هو حديث يروى عن من عمر من فعله، وما قص أن كان يأخذ من لحيته هذا حديث ضعيف غير صحيح، ما كان يأخذ منها عليه الصلاة والسلام، ما كان يعفيها ويوفرها عليه الصلاة والسلام. لا ما لا حد ما له يوم معين. رواية تحت الله لك أشكو الشوارب من أخذها يعني أخذ جيد، يعني قص جيد، مو بحلق قص، لكن قص قوي. الحلق ليس من السنة. لا حلق هاتلك هولا السنة قص. إذا تيسر خاتنة تفهم أو خاتنة يفهم فلا بأس، سنة. إذا تيسر من يختلوها من الرجال والنساء العارفين فهو السنة. ترك بالنسبة للنساء إذا تريث لا بأس، إذا ما تيسر من يختلوها، إذا ما تيسر حاجق يعرف ذلك. الله إليك ما يقال الحج صحيح لا بأس منه، لا بد من أخذ أخذ شارب واجب، لكن رخص النبي فيها أقل من 40. الله إليك ما يقال إن الختان واجب، هو قول جميع أهل العلم، يعني يرى في بعض الأحاديث لما قال لما أسلم بعض الكفار قال له النبي ألقى عنك شعركم واختتن، لكن الأشهر أنه سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر أن أسلموا أن يختتنوا كلهم، دل على أنه سنة. عدم الاختتان ما يكون فيه مشابهة للمشركين؟ لا ما في مشابهة، بعض المشركين يختن، اليهود تختن. طيب يا شيخ أحسن الله إليك، هذا بمعنى التحريم من يتعدى أكثر من شهرين او ثلاثه يترك اظافره واعانته يعني ما يجوز، اقل من 40 ما يجوز. الله لا اله الا هو الحي لا تاخذه شيء ولا مشاء عند الذي يشاء والنبي عليه نعم. شهود الختان لا نقول ضعيف، لا الطهاره ما لها تعلق بالختان، لا ما لها تعلق، لا الشنجة يكفي، لكن الختان مطلوب اما اذا الوجوب بين السنه المؤكده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، قال الامام النووي رحمه الله تعالى: باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس، نسمع دبي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

بعضهم كذب بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وارتد، وبعضهم لم يكذب لكن امتنع من الزكاة، قال كنا نؤديها لمحمد فلما توفي ما نؤديها، فقاتلهم الصديق وهزمهم بذلك، وقال والله لو منعوني عقالا في دراف عناقا كان يؤدونها النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع ذلك. خاطبه عمر يوم ذلك فقال ان الرسول قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوا فعصموا دماءهم واموالهم الا بحقها. فقال له الصديق ان الصلاه ان الزكاه من حقها، من حق لا اله الا الله. ولهذا في اللفظ الاخر حديث ابن عمر امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فاذا فعلوا عصموا دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. ويدل على هذا قوله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، دل على أن من لم يؤدي الزكاة لا يخلى سبيله بل يلزم. ولهذا ألزمهم الصديق وقاتلهم على منع ذلك، من امتنعوا قاتلهم على منع ذلك، كما قاتل من ارتد وصدق مسيلبة قاتلهم حتى دخل من دخل منهم الإسلام وقتل من قتل على ردة رضي الله عنه. وقد وفق الله الصديق في هذه المهنة العظيمة، فلهذا ثبته الله وثبت الصحابة معه حتى قاتلوهم، فرجع من رجع إلى الإسلام ودخل في دين الله، وأمهم من قتل على ردته وكفره من أصحاب مسيلمة وغيرهم. وهذا يدلنا على أن الواجب على أهل الإسلام أن يؤدوا حق لا إله إلا الله من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، فإن الشهادتين لهما حقوق، فمن أدى الحقوق كمل إسلامه وكمل إيمانه وإلا ألزم بذلك. فالصلاة عمود الإسلام، الزكاة ركنه الثالث، والصيام ركنه الرابع، والحج ركنه الخامس، وهكذا بقية الأوامر من الجهاد والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين صلة الرحم صدق الحديث إلى غير هذا، ترك ما نهى الله عنه من سائر المعاصي. فمن أدى ما أوجب الله وترك ما حرم الله هذا هو المؤمن حقا وله الجنة والكرامة. ومن قصر في ذلك وحد الله وترك الشرك لكنه قصر في بعض الواجبات او بعض المعاصي يكون تحت مشيئه الله ان شاء الله على عنه بتوحيده واعماله الطيبه، وان شاء عذبه على قدر ما مات عليه من المعاصي ولم يتب يعذب في النار مده معلومه حسب ما ضيع من امر الله، ثم يخرج منها الى الجنه بتوحيده وايمانه. تقدم حديث ابن عباس لما بعث معاذ اليمن قال له صلى الله عليه وسلم ادعوهم الى اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله، فاذا اطاعوك لذلك فاعلموا ان الله ترى لهم صلاه اليوم والليله، فاذا اطاعوك لذلك فاعلموا ان الله ترى لهم زكاه في اموالهم تخلوا من اغنيائهم وتردوا في فقرائهم. والاحاديث في هذا كثيره ونص القران واضح في ذلك، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. الحديث الرجل قال يا رسول دلني على عمل يدخل الله به الجنه، قال تعبد الله ولا تشركوا به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتصل الرحم، هذه كلها من اسباب دخول الجنه. وهكذا حديث معاذ لما سال قال دلني على عمل دلني على عمل ادخل به الجنه وانجو به من النار، قال لقد سالت عن عظيم، وانه ليشيئا ما يسره الله عليه تعبد الله ولا تشركوا به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت إن شاء الله سبيلا. ثم قال ألا أدلك على باب الخير الصوم جنة والصدقة تطوء الخطيئة كما يطوءها النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أدل على فوق نفس الأمر وعموده وليه سلامه، قلت بلى يا رسول الله، قال رأس دم الإسلام وعموده الصلاة وليه السلام في الجهاد في سبيل الله. ثم قال ادلك على خذ من الشعب من ذاكره كله، قلت بلى يا رسول الله، قال كف عليك هذا واشر لسانه، قلت يا رسول الله وان لم اخر ما يتكلم به، قال نعم، قال ان الله وقال ادلك على كف عليك لسانك، قال وان لم اخر ما يتكلم به، قال وهل يكب الناس في النار، قال صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وأسنتهم. فالواجب على المؤمن أن يحذر جميع ما حرم الله وأن يستقيم على كل ما أوجب الله، هذا هو طريق السعادة، طريق الجنة، طريق الذبح،

في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد طيرا سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفسد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه لا رد عليه أخرى في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالخيل؟ قال الخيل 3 هي لرجل وزر وهي لرجل ستر وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ولواء على الإسلام فهي له وزر. وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر. وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد ما عدد أرواثها وأبوالها حسنات ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأوراثها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل يا رسول الله فالحمر؟ قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به. اما بعد فهذه الاحاديث 3 كلها تتعلق بالزكاه. تقدم ايات واحاديث الزكاه والزكاه ركن من اركان الاسلام 5 وهي ركن ثالث من اركان الاسلام كما في قوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. الواجب على أهل الإسلام أداؤها كل من كان عنده مال يجب أن يؤدي الزكاة على حسب الأنصباء الشرعية التي بينها السنة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام وليس له التأخر عن ذلك أو البخل أو الشح. يجب أن يخرج الزكاة طيبة بها نفسه وأن يصرفها في أهلها رجاء ثواب الله وحذر عقاب الله سبحانه وتعالى. وجاء في ذلك نصوص كثيرة في الوعيد في حق من تساهل بها وجاء الوعد العظيم والخير الذي لمن أداها فمن ذلك حديث الأعرابي سأل يا رسول الله أخبرني بعمل أدخل به الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. في اللفظ الآخر فهو علمه شرائع الإسلام فقال والذي بعدك بالحق لا أزد ولا أنقص. فقال من سره ينظر إلى منها الجنة فلينظر إليها. في اللفظ السابق أفلح إن صدق فالإنسان إذا صدق في أداء فرائض الله وتصم حارم الله فقد أفلح. الرسول علمه الفرائض ولعله ذاك الوقت لم يفرض الحج سأله قبل فرض الحج. فإذا التزم الإنسان بشرائع الإسلام وابتعد عن مناهيه فقد أفلح وله الجنة. وإن انتقص شيء مما أوجب الله عليه أو شيء ما حرم الله عليه على وجه لا يكفر به صار تحت مشيئة الله إن شاء الله وفرضه وإن شاء عزله على قدر انتقاصه مما أوجب الله عليه كما قال سبحانه في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء في آيتين من

وتعظه وتنطحه بقرونها، ليس فيها جلحة ولا عرض، يعني قرون تامة كاملة ليس فيها نقص، الجلحة الجمة يعني قرون تامة ليس فيها نقص ولا كسر ولا شيء، تنطحه بقرون وتطأه بالأضلاف، كلما مرت أخرى عادت عليه أولاها في يوم كان يقدر 50 ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا وعيد عظيم يدل على وجوب الحذر من البخل بالزكاة والتساهل بها، وأن على المسلم أن يحذر ذلك وأن يؤدي الزكاة طيبة من نفسه، يؤديها لمستحقيها، من قال الله في منا الصدقات الفقراء والمساكين الآية. ثم هذه الزكاة تزيده خيرا لا تنقصه، قال تعالى كل من أموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فيها نماء المال وزيادة، يبارك الله له في المال ويزيده بهذه الصدقة، وفق الله جميعا. أي أفضل الزكاة للفقراء أو الغنيين أو المجاهدين في سبيل الله؟ كلهم من الزكاة، كلهم من دفع الفقراء فهم مستحقون، وإن دفع الغرماء العاجزين فهم مستحقون، وإن دفع في سبيل الله فهم مستحقون، كلهم على حسب الأحوال على حسب الحاجة، كان الجهاد محتاجين فالجهاد أفضل، وإذا كان الفقراء اشتدت حاجتهم أنقذوا بالزكاة لا يموتوا، يختلف الحال، يجتهد في تخريج هذا، كله جائز مخير، إن شاء خرج بها ولا أوها، يعني أي جهاد خرج بها أجزاء من جهات الزكاة، فقراء أو في سبيل الله أو في الغانمين أو في عتق الرقاب أو في المؤلف القلوب، كما في مرئي الله سبحانه وتعالى، كل من رواسه إذا كان عايش لا يستطيع الوفاء، إذا كان عاجز ولو راتب، إذا كان راتب حد حاجة يعطى ما يريد هذا تسديد الغرامة الدين. أقل نصاب الورقة. يعني يحلبها ويعطي من الموجود من الفقراء، يحلب يميل الغنم يحلب ويعطي الفقراء اللي حوله من حق من الحر، هذا من الحق عليه. النصاب 56 ريال، الورق هذا 56 ريال عربي سعودي، وإذا أخرج من الورق أجزى 56 فما زاد يعني. نعم ربع العشر، المئة هي ونص، والألف 25، 40,000 ألف واحد ربع العشر. إذا أخرج منها كالفضة أبرد الذمة وأحفظ، كل مئة من الورق 2 ونص. الزكاة يعذب قبل أن يحاسب، قبل أن يدخل النار أو الجنة، يعذب قبل النار، هذا على يوم القيامة. على قدر ما أخر، على قدر ما بخل له، يناله نصيبه على قدر ما بخل له، ما شاء الله. الشيخ يخرج زكاة في رمضان الشعب يقول لا حق، إذا أجلها ما يجوز، إذا أجل إذا بعد حلت لكن يؤخر، لا يجوز له التأخير، يجب له إذا كان حلت في رجب يخرجها في رجب لا يؤخر، يقول هذا عادي، ولا بعد العادة السيئة ما تتبع تترك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان

انه ترك شهوته وطعامه وشربه لاجل لصاء فرحتان، فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربه. ولا خلوف من الصلاه يطعم عند الله يفتح المسك في هذا فرض الصوم نفلا وفرضا، وان له مزيه عظيمه. ولهذا قال الصوم لي وانا اجزي، ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجل ربته فيما عند الله، لو سال اكل وشرب ما درى عن احد في اي مكان، لكنه يترك ذلك خوفا من الله تعظيما له، يعلم انه سبحانه يراه ويعلم حقيقه امره وما يقع منه. فلهذا يمسك عما حرم الله عليه ورغبه فيما عند الله وطلب المرضاه. تعوضه الله عن ذلك الخير العظيم وفضل الكبير في دار الكرامه. والخلوف ما يتصاعد من جوف الصائم من الرائحه عند خلوه من الطعام مستقبحه عند الناس، لكنها عند الله عظيمه لانها من اثر عباده التي شرعها سبحانه وتعالى. فلهذا عنده يطيب مريح المسك لكون نشات عن طاعته واتباع مرضاته وتنفيذ امره. فهنيئا للصوان، هذا الخير العظيم لمن اخلص الله نيته ومنحاه الصبر والاستقامه وصان صيامه ما لا ينبغي. ويقول صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، يعني فطرة من النار، فرد من النار لمن صانه. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. إذا كان يوم صوم الإنسان يجتنب ما حرم الله عليه الصيام من الرفث وسائر المعاصي، رفث الجماعة يعني لا يجامع زوجته مع اجتناب جميع المعاصي. فإن سابه حتى وقاتله فليقول إني صائم، لا يجري معه في الكلام الساقط أو في الكلام المنكر، بل يعتذره ويقول أنا صائم لا يحسن مني أن أجيبه إذا سابه أحد أو شاتم أحد. ولهذا قال فلا يجهل ولا يسخب، لا يجهل على الناس، لا يظلم ولا يتعدى ولا يسخب بكلام السيء، بل يحفظ لسانه وجوارحه حتى تصوم هذه الجوارح. ليس الصيام مجرد الطعام والشراب، لا، ترك الطعام والشراب سهل، لكن المهم ان تصوم جوارحه وان يصوم لسانه عن كل ما حرم الله. والمؤمن متى شعر بهذا الامر صان الصيانه، واذا يؤتى من غفلته واعراضه فاذا انتبه لهذا الامر العظيم صان صيامه وحفظه وابتعد عن كل ما ينقصه. ومن ذلك الجري مع الناس في السب والكلام السيء، لا، بل يترك ذلك ويقول اني صائم وهو صائم، لا يحسن مني ان اخوض معك. وفق الله جميعا. الله يبارك فيك. تصوم شهر رمضان وتصلي مع الناس التراويح، هل تاتي الحبوب من اخر الدوره؟ ما في بال، خالف المصلحه منها حتى تقوم مع الناس، لا باس، اقول لا حرج. نعم، هو يعلم، يعلم هذا وهذا. له إذا رأى مصلحة في الإفطار أفطر، ثم رأى المرأة وإن كان من طيفه معتاد ما لا يستنكر صومه، لا يكمل صومه. إن كان رأى الإفطار أفضل وأن جبر الضيف ويناسل له فلا بأس. الله عليك. في بعض البلدان الذين لا يعملون بالرؤية في هذه الحالة، الإخوان هناك يتبعونهم أو ينظرون للبلد الذين يعملون بالرؤية ويتبعونهم؟ لا بد يتعاطون الرؤية عند مظنة الهلال، يتعاطونه ويجتهدون لعلهم يرونه حتى يكون الصيام الرؤية. من حساب لا يعتمد عليه ولا يجب أن يعتمد عليه،